إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سيبدأ المؤلف رحمة الله عليه بشرح بعض المصطلحات التي يكثر استعمالها في أبواب المراسيل، في أبواب المراسيل. فقال: باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس. فهذه مصطلحات، هذه مصطلحات. يعني مصطلحات؟ يعني ألفاظ لها معاني خاصة عند علماء الحديث بصرف النظر عن معانيها في اللغة. قد يكون لها معنى في اللغة، وقد يتوافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي، وقد لا يتوافق. مفهوم هذا الكلام؟ كما أن المعنى اللغوي قد يتوافق مع المعنى الشرعي، وقد لا يتوافق، وقد لا. زي الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع لها معنى آخر كلنا نعرفه. واضح؟ فإذا نحن الآن بصدد معرفة معاني تلك الألفاظ في استعمال علماء الحديث، معاني تلك الألفاظ في استعمال إيه؟ علماء الحديث، بصرف النظر عن معناها الإيه؟ في اللغة، وأيضا بصرف النظر عن معناها في العلوم الأخرى إذا كان بعضها مستعملا في علوم أخرى، إذا كان بعضها مستعملا في علوم أخرى. نحن الآن بصدد معرفة معاني تلك المصطلحات، أي تلك الألفاظ، في استعمال علماء الحديث خاصة. جميل. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها، وأنا ذاكر في هذا الباب معانيها إن شاء الله تعالى. قوله اتفق الجميع عليها، أي على استعمالها، لكن على معانيها فبينهم اختلاف، وإلا فإنه سيذكر اختلاف العلماء في معاني تلك الألفاظ أو بعض تلك الألفاظ. فبعضهم يطلق التدليس على صور معينة، وبعض أهل العلم لا يطلق التدليس على تلك الصور، بل يخص التدليس بصور معينة كما سيأتي. فقوله اتفق الجميع عليه، أي على استعمالها، فهي كلها مستعملة في كلام أهل العلم من علماء الحديث، لكن بمعاني. بعضهم قد يطلق هذه الألفاظ على معاني، والبعض الآخر على معاني أخرى، وقد يكون بين المعنيين عموم وخصوص. كل ذلك سنشرحه إن شاء الله تعالى. في قاعدة في الاصطلاحات في أي علم من العلوم لا تختص بعلم الحديث، وهو إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، أي لا مشاحة، أي لا مخاصمة، أي لا نزاع. بمعنى إيه؟ احنا قلنا دي ألفاظ يعبر بها عن معنى، فالمعنى نفسه قد يعبر به بلفظ آخر عنه بلفظ آخر، وهذا اللفظ قد يعبر به عن أكثر من معنى. يأتي العلماء في سياق هذا الكلام يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. يعني إذا تبين لنا اصطلاح عالم من العلماء ومراده من هذا اللفظ، فلا يعيبه ذلك إذا كان غيره يستعمل اللفظ نفسه بمعنى آخر، لأنها مسألة إيه؟ اصطلاحات، مسألة اصطلاح. زي إيه؟ الجهاز ده اسمه موبايل، صح الكلام؟ الجهاز ده اسمه إيه؟ واحد سماه محمول، واحد سماه خلوي، واحد سماه جوال، الكل ده وارد. نقول لا مشاحة في الاصطلاح، خلاص كل يسمي ما شاء، أهم حاجة لما يتكلم نفهمه. إذا قال خلوي نفهمه يقصد الجهاز ده، إذا قال محمول نعرف أنه يقصد هذا الجهاز. فالأسماء تقبل إيه؟ التعدد، تقبل التعدد. ده من جهة. من جهة أخرى، ما دام أنه لا مشاحة في الاصطلاح، إذا لا ترجيح في الاصطلاح. ما تجيش تقول إيه؟ والبخاري يطلق التدليس على معنى كذا، بينما الإمام أحمد يطلق التدليس على معنى آخر، والراجح ما ذهب إليه البخاري. كلام فارغ، كلام إيه؟ فارغ لا ترجيح في الاصطلاح. يعني ما تجيش تقول ايه الصواب ان التدليس هو الاستعمال الذي جنح اليه البخاري، لا هذا صحيح وهذا صحيح. فاذا قال البخاري تدليس فافهم التدليس على ما عرف من الاصطلاح، واذا قال احمد تدليس فافهم التدليس على ما عرف من الاصطلاح، كل له لغته. يعني ينفع اقول لا لا يجوز تسميه هذا محمول، بل هو خلوي، الراجح انه يسمى خلوي، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. دي اصطلاحات أسماء، كل يعبر عن هذا الجهاز باسم يراه مناسبا. فإذا وجدت المصري مثلا يقول محمول أفهم أنه يقصد هذا الكلام، وإذا وجدت الشامي أو اللبناني يقول خلوي أفهم أنه يقصد هذا الجهاز، ها؟ وإذا وجدت السعودي يقول جوال أفهم أنه يقصد هذا الجهاز. كل عبر عن الجهاز باسم من قبله، لكنهم جميعا أرادوا شيئا واحدا، وإن سموه بأسماء متعددة. فما جيش أنا بقول إيه والصواب في تسميته موبايل، ولا يجوز تسميته بخلاف هذا، هذا كلام فارغ. أنا بقول كلام فارغ أنت بتضحك، على فكرة في ناس بيعملوا كده، في ناس بيعملوا إيه، يأتوا بالمصطلحات الحديثية فيقول العالم الفلاني يطلق على اصطلاح ما وغيره يطلق على اصطلاح ما، يقول والصواب كذا، لا مش صواب كذا، كله صواب، لكن كل له اصطلاحه. فإذا أطلق واحد منهم هذا اللفظ أفهمه على ما عرف من اصطلاحه هو، لا ما ترجح لدي أو ما استعملته أنا في في في في زمان المتأخر. وهنشرح الكلام ده، بس لازم يكون الإطار اللي عندك يكون فاهمين. نحن في سياق معرفة اصطلاحات وليس في سياق معرفة أحكام شرعية. الأحكام الشرعية هي التي إيه لابد فيها من راجح ومرجوح إذا تعارضت صواب وغلط، لكن الاصطلاحات كله صح، جزاك الله خير، كله صح، كله صحيح. المهم أن تفهم كل عالم على ما عرف من مذهبه واصطلاحه وإيه وما ذهب إليه في استعمال هذا المصطلح أو ذاك. جميل. اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترط، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. والإسناد المعان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هنا القضية ديت التي تناولها سيدنا الإمام ابن عبد البر ليست اصطلاحية، ليست اصطلاحية، رغم أنه ذكرها في صدر باب خصه بالمصطلحات الحديثية، لكنه صدر هذه المسألة لأهميتها، صدر هذه المسألة إيه لأهمية، مع أنها ليست اصطلاحية إنما هي مسألة حكمية. بدليل إيه؟ أجمعوا على قبول، قبول مه قبول أوردي بحنا نتكلم في اصطلاح ولا في حكم؟ في حكم، ما نتكلم في اصطلاح، مفهوم هذا الكلام؟ خلاص يبقى إحنا هنتناول هذه مسألة كم على أنها مسألة إيه متعلقة بحكم يقبل القبول و الرد، وليست مسألة اصطلاحية كما هو موضوع الباب. حد فاهم حاجة؟ ها؟ طيب. قال والإسناد المعان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هنا بيقول إيه؟ أن سيدنا ابن عبد الله استقرأ كتب الحديث ومناهج المحدثين، سواء الكتب التي خصت بالصحيح كالصحيحين، أو الكتب التي شملت الصحيح وغيره كالسنن الأربعة مثلا. جميل هذا الكلام. قال لك إيه؟ فوجدتهم، أي وجدت علماء الحديث في هذه الكتب، في هذه الكتب التي صنفوها وكانت لهم فيها شرائط. ما فيش كتاب من كتب الحديث الإمام ألفه كده جزافا. يعني بعض الناس يقول لك إيه يعني يتعامل مع الحديث بتعامل واحد مهما كانت مخرجة في أي كتاب، فالحديث اللي في البخاري ومسلم زي اللي في المسند زي اللي عند ابن ماجه زي اللي عند ابي داود، لا، كون الحديث في كتاب معين له دلالة عند ايه البحث، لان كونه في هذا الكتاب اذا تقيد مؤلفه بشرط ما، فمن خلال معرفتك بشرط هذا المؤلف تعرف منزلة هذا الحديث عند صاحب هذا الكتاب، مفهوم؟ ولهذا استقرأ هو تلك الكتب، لأن هذه الكتب تنبئ عن مذاهب أصحابها، هذه الكتب تنبئ عن إيه؟ عن مذاهب أصحابها. قال فوجدتهم قد أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، يعني قول الراوي عن فلان. إيش معنى المعنعن يعني؟ قال لك لأن الألفاظ، ألفاظ الرواية ثلاث أنواع، ألفاظ الرواية ثلاث إيه؟ أنواع. ألفاظ صريحة في السماع، يجي الراوي يقول سمعت فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، في إشكالية إنها متصلة؟ في الأصل أن هذه الألفاظ يعبر بها عن الاتصال والسماع، جميل؟ فدي ألفاظ صريحة في السماع فليس فيها إشكالية، طبعا يعني من حيث الجملة، وإلا في بعض صورها فيها إشكالية، لكن في الأصل العام ليست فيها إيه؟ إشكالية، هي صريحة في السمع. يعني لو واحد قال لك أنا سمعت وهو لم يسمع تقول عليه إيه؟ كذاب، صح؟ كذاب قوي كمان، لأنه يدعي سماع ما لم يسمع، ماشي؟ هناك بقى ألفاظ صريحة أيضا ولكن في عدم السماع، لما يجي واحد يقول بلغني عن فلان زي الإمام مالك ما بيعمل، يقول بلغني عن أبي هريرة، هو الإمام مالك أدرك أبي هريرة؟ لا طبعا، لكنه استعمل لفظ صريح في أنه إيه؟ لم يأخذ عنه، إنما أخذ بواسطة أو أكثر عنه، فلهذا قال بلغني. إذن هناك من بلغ الإمام مالك ولم يذكر في الإسناد، فده صريح في أنه إيه؟ غير متصل. لما يجي الراوي يقول حدثت، حدثت مش حدثنا ولا حدثني، حدثت عن فلان، إذن هناك من حدثه، أخبرت عن فلان، إذن هناك من أخبره، أنبئت عن فلان أو نبئت عن فلان، إذن هناك من إيه؟ نبأه. إذن كل هذه العبارات تدل على أن هناك واسطة سقطت بين الراوي وبين من يروي عنه، فهي صريحة في عدم السماع، ودي أيضا ما فيهاش مشكلة لأن العبارة صريحة في عدم الاتصال. وأنا لم أقل أنني سمعت الألباني، العبارة تطلق في موضع السماع وفي غير موضع السماع، فعن الألباني أنه قال أيضا لم أذكر أنني سمعت ولم أذكر أنني لم أسمع، فالعبارة تحتمل أم لا؟ على شكل اهتم العلماء بهذه الألفاظ المحتملة التي ليست نصا في السماع وليست نصا في عدم السماع، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، وهي دي بقى ايه اللي جننت علماء الحديث. عندي عين حرفان، يعني اللغويون ها جننتهم حتى ثلاث حروف ها، في شدوا شعرهم من حتى دي، كل شويه تيجي بايه بوضع مختلف، لها وجه في الاعراب يختلف، يعني ملهاش قاعده، جننت النحويين لكن عن جننت المحدثين. ولذلك انا لي منظومه سميتها ايه؟ الدندنه باحكام العنعنه. الدندنه باحكام الايه؟ العنعنه. يعني ايه الواحد بقى ايه؟ بيلعب مع العنعنه كده بهدوء، والا لو دخلت معاها بعنف هتغلبك. فهنا لأن العنعنة تطلق أحيانا على السماع وتطلق أحيانا على غير السماع، ويستعملها المدلس ويستعملها غير المدلس وتأتي في سياق التدليس وتأتي في سياق عدم الايه التدليس، واحيانا تطلق ولا يراد اصلا الرواية، لا يقصد بها اصلا ان الراوي يروي عن من ذكره، فاذا قال عن فلان لا تفهم انه يروي عنه اصلا، قد يكون يروي عنه وقد لا يكون يروي عنه اصلا، ولا يصل بقوية عن الا انه يحكي قصة وقعت، الا انه ايه يحكي قصة وقعت. وده كلام طويل مش مكانه هنا، ده ربنا يسهل ان عندنا نتكلم فيه باستفاضة في مواضع اخرى. فلما كانت عن تأتي بمعاني كثيرة اهتم بها محدثون، سيدنا ابن عبد البر من اجل عن بس استطع كتب الحديث، من اشترط الصحيح ومن لم يشترط الايه من اجل ايه عن. فقال فوجدتهم اجمعوا على قول الاسناد المعنى، يعني قول الروي عن فلان لا خلاف بينهم في ذلك اذا جمع شروطا ثلاث ايه شروط، وهي عدالة المحدثين في احوالهم. لو واحد ضعيف الحفظ وقال سمعت فلان، هل يحتج بقولته بسمعت؟ ما تقول لي حاجة. يعني لو واحد ضعيف الحفظ وصرح بالسماع قال سمعت، هل يعتمد عليه؟ هل نكذبه؟ لا نكذبه ولا نعتمد عليه، لأنه أصلا ليس حافظ، ممكن يقول سمعت وهو لم يسمع، وممكن يقول لم أسمع وهو سمع، هو ضعيف. الضعيف يخطئ في المتن، فكيف لا يخطئ في السند؟ مش كده ولا ايه؟ واذا كان الضعيف لا يعتمد على تفرداته، فمن جمله ما يتفرد به قوله انه سمع الحديث الفلاني من الرجل الفلاني، فمثل هذا ايضا لا يعتمد عليه. ليه؟ لان الراوي اصلا ضعيف. عبد الله بن لهيع ده ضعيف الحفظ. عبد الله ابن لهيع كان يقول ايه؟ حدثنا عمرو بن شعيب، يقول كده حدثنا عمرو بن شعيب، ويذكر احاديث انكرها العلماء. فسيدنا عبد الله بن وهب كان ينكر ان يكون ابن لهيع سمع من عمرو بن شعيب. طب تنكر ليه يا عبد الرب؟ يقول حدثنا، بيصرح بالسماع وهو ليس كذابا، هو ضعيف الحفظ فقط. فكان ايه سيدنا ابن وهب ينكر على عبد الله بن لهيعة قوله حدثنا عمرو بن شعيب. فلما بلغ ابن لهيعة ان ابن وهب ينكر عليه ذلك، وقيل له ان ابن وهب يقول اين سمع ذلك من عمرو بن شعيب، او متى سمع ذلك من عمرو بن شعيب. يعني ابن وهب طبعا امام ناقد، يقول ابن لهيعة من اين يسمع عمرو بن شعيب، هو لم يدركه او كان صغيرا عند وفاته، او طبعا يصعب على ابن لهيعة ان يدرك ايه عمرو بن شعيب بحسب ما لديه من قرائن ودلائل. فلما بلغ ابن لهيعة انكار ابن وهب عليه انه قال سمعت عمرو بن شعيب، وأن ابن وهب كان يقول ماذا سمع تلك الأحاديث من عمرو بن شعيب، ماذا قال ابن لهيعة؟ قال لقد سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل ما يتولد. إذا ابن لهيعة في قرارة نفسه يعتقد أنه سمع، صح الكلام؟ لكنه واهم في هذا الاعتقاد. العلماء لم يعتقدوا باعتقاده هذا. ليه؟ لأنه أصلا ضعيف الحفظ، هو متوهم. وبين كثير من العلماء زي عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم أن ابن لهيعة إنما أخذ تلك الأحاديث من إسحاق بن أبي فروة، وده كذاب، ومن محمد بن مثنى، وهذا أيضا مثله، عن عمرو بن شعيب، يعني هو سمع حديث عن الضعفاء عن عمرو شعيب فتوهم أنه أخذها من عمرو شعيب بنفسه. فالعلماء لم يعتدوا بذلك، رغم انه يقر ويصرح بالسماع ولم يتهموه بالكذب، رغم انه صرح، ليه؟ لأنهم حملوا ذلك على الخطأ غير المقصود، لأنه كان يدعي سماع ما لم يسمع. ماشي؟ في واحد اسمه خلف ابن خليفة، خلف ابن خليفة كان يقول رأيت عمرو بن حريث، عمرو بن حريث صحابي، رأيت عمرو بن حريث. وطبعا لما يجي واحد يقول رأيت عمرو بن حريث وابن حريث هذا صحابي، يبقى خلف ابن خليفة ده ايه؟ تابعي. ما التابعي هو الذي أدرك الايه؟ الصحابي. صح الكلام؟ ولذلك بعض العلماء اختار بهذه الرواية وقالوا خلف ابن خليفة تابع، وقالوا انه اخر من مات من التابعين لانه صغير السن جدا. لكن جمهور اهل العلم ومنهم الامام احمد وسفيان بن عيينة وغيرهم قالوا هذا غلط، لم يلقى ولم يرى عمرو بن حريث، انما اخطا، راى جعفر ابن عمرو بن حريث فظنه عمرو بن حريث، شاف الابن وافتكر الاب. العلماء رغم انه صرح بانه راى، شوف الائمه كانوا عندهم دقه ازاي، مش اي حد يقول كده يعني، مش اي حد يقول انا شفت سمعت رايت ماشي حالك، ها لا، عندهم كل لفظه لها دلالتها وينبني عليها حكم يستحقه ذلك الراوي، وليس المساله جزافا الكذب. شوف الائمه دققوا في كل راوي ازاي. ده يا اخي سيدنا ابن معين مره كان في مجلس نعيم بن حماد، فنعيم قال ايه، روى حديث يقول حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، ذكر جمله احاديث، مع ان نعيم ابن حماد سمع من ابن مبارك، سمع. فقبل ابن معين وكان صغيرا اخت اذن، كان لسه ورور يعني، لسه صغير، تعرف الورور يعني ايه؟ تعرف الزرع لما يبدا يطلع كده من الأرض بيقول ورور، واخد بالك؟ يعني ضعيف لسه. فابن معين قام وقال يا استاذي انت لم تسمع هذه الاحاديث من ابن المبارك ولا سمعها ابن المبارك من ابنه، يعني التلميذ اعلم بالشيخ. فقال لا بس سمعتها، قال لا تسمع. فغضب وغضب الناس، مين اللي طالع يتكلم ده؟ مين ده؟ فأصر ابن معين بقى، قال له لا يا شيخ أنت لم تسمع، ولابد أن تأتي بالكتاب، الأصول بتاعتك يعتمد اللي أنت بترجع ليه. فدخل البيت وجاء بإيه؟ بأصوله، فتبين له أن الصواب مع ابن معين، أن الصواب مع إيه؟ وقال صدقت يا ابا زكريا اللي هو ابن معين، انما اخذت هذه الاحاديث من غير ابن المبارك عن ابن عون، فالتبست علي باحاديث ابن المبارك عن ابن عون. من ذا الذي يقول ان يحيى ابن معين ليس بامير المؤمنين في الحديث؟ ده نعيم اللي بيقول كده، نعيم ابن ايه؟ حماد. فاذا ايه؟ ممكن الراوي الضعيف يقول سمعت وحدثنا واخبرنا، والعلماء لا يعتدون بذلك. عشان كده قال ايه؟ شروط الثلاثة هي عدالة المحدثين في أحواله، يعني لازم يكون راوي ثقة الأول عشان نقبل منه حدثنا وسمعت وأخبرنا. جميل؟ اثنين، لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. يعني إيه؟ أن يعرف من خلال تاريخ الراوي والشيخ الذي يروي عنه أنه حصل بينهم لقاء، بينهما لقاء ولو مرة في التاريخ. لكن واحد مثلا من الشرق واحد من الغرب، ايوه عاش في زمن واحد، لكن ما كانش ساعتها بقى في تليفونات ولا انترنت ولا كده، يعني عشان يلتقي لازم يسافر، ما ينفعش ياخد منه ايه عن طريق جوجل ولا عن طريق فيسبوك ولا تويتر ولا الكلام ده، ما كانش عندهم التكنولوجيا دي. فلما الراوي يكون عاش في زمان شيخي ليس معنى انه عاش في زمانه أنه التقى به، لازم يكون إيه؟ دخل بلده، ها؟ وثبت تاريخيا أن هذا الطالب دخل بلد الشيخ، أو أن الشيخ دخل بلد هذا الطالب، وأنه حصل لقاء بينهما. مش كده ولا إيه؟ حينئذ نطمئن إلى أنه إذا روى عنه يكون قد روى عنه عن إيه؟ عن سماع وليس عن انقطاع. تمام؟ والمسألة دي بقى كثرة فيها القيل والقال. مسألة ايه؟ هل يشترط العلم بلقاء الراوي بشيخه ام يكتفى بإمكانية وقوع ذلك؟ ماشي؟ ودي مسألة طويلة تكلمنا فيها في دورة سابقة لما شرحنا مقدمة صحيح الإمام ايه؟ مسلم. فنعديها بقى. فلا ايه؟ وأن يكونوا براءة من التدليس. يعني ممكن يكون الراوي التقى بشيء وسمع منه لكنه معروف بالتدليس. ايه التدليس؟ التدليس أن يكون سمع من من الشيخ بعض الأحاديث ولم يسمع البعض الآخر. هذا الذي لم يسمعه أخذه من بعض أقرانه ممن أخذ تلك الأحاديث عن الشيخ، فلما رواها أسقطها قرينه هذا ورواها عن الشيخ مباشرة بلفظة عام. ولو قال سمعت يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ يبقى كذاب. فعشان ما يقعش بالكذب يقول عن فلان. فإذا كان الراوي معروفا بتعاطي التدليس واستعمل عن، نتوقف في ايه؟ في الحكم باتصال روايته حتى يتبين لنا أنه سمع هذا الحديث بعينه من شيخه هذا. ودي مسألة معروفة تكلمنا في التدليس بتفاصيل في غير هذا الموضع. جميل. ثم قال ايه؟ وقد حدثنا اسماعيل بن عبد الرحمن، حدثنا ابراهيم بن بكر، حدثنا محمد بن الحسين بن احمد الازدي الحافظ الموصلي، قال حدثنا ابن زاكية، قال حدثنا ابو معمر عن وكيع. خلي بالك من الكلام اللي جاي ده. عن وكيع قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث. قال وكيع وقال سفيان يعني الثوري هو حديث. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، ثم إن شعبة صرف عن هذا إلى قول إيه؟ سفيان. يعني رجع إلى قول إيه؟ سفيان. خلي بالك هنا هذه الرواية المنقولة عن شعبة وسفيان هكذا ذكرها الإمام ابن عبد البر في مسألة العنعنة. يعني كأنه إيه؟ شعبة ابن الحجاج لا يرى أن قول الراوي عن فلان ها يحكم باتصالها، يعني ليس بحديث، أي ليس بحديث المتصل. مفهوم؟ يقصد إيه؟ هذا. بينما سفيان الثوري كان يرى أن ذلك إيه؟ حديث. ثم إن شعبة رجع إلى قول سفيان وحكم بكونها حديثا. طبعا هذا كله في غير الإيه؟ المدلس. لأن المدلس إذا قال عن ها فهو ليس بحديث عند الجميع إلا أن يتبين اتصاله من وجه إيه؟ آخر. كلام جميل، كلام جميل هذا. هذا هو مراد سيدنا الإمام ابن عبد البر من سياقته لهذه الرواية عن شعبة وعن سفيان. لكن غير ابن عبد البر ساق هذه الرواية في مسألة أخرى كابن إصراح وغيره، وهي إيه؟ في مسألة في العلم ها العلماء ينزلون هذه الرواية عليها لا على تلك التي أنزلها عليها سيدنا الإمام ابن عبد البر، وهي إيه؟ مسألة إذا ما روى الراوي حديثا بسند ومتن، روى الراوي حديثا بإيه؟ بسند ومتن، ثم أراد أن يروي بعده نفس المتن بإسناد إيه؟ فيذكر الإسناد الثاني ولا يذكر المتن حتى لا يكرره، فيقول إيه؟ وحدثنا فلان عن فلان مثل بنحو. واضح؟ ده نوع من الاختصار. فالعلماء غير ابن عبد البر قال نزلوا كلام شعبة وسفيان عن هذه المسألة. يعني إيه؟ إذا قال العالم حيث ذكر السند ولم يذكر المتن وأشار إلى المتن بقوله مثله أو بقوله نحوه، ها؟ لا يجوز لك أن تعتمد المتن الذي ذكره أولاً على أنه متن ذلك الإسناد الثاني، بل قد يكون بين المتنين نوع إيه؟ اختلاف. قد يكون بين المتنين نوع اختلاف وعليه فلا تعتمد اللفظ الأول فتلصقه بالإسناد الثاني، إلا أن تقف على المتن الذي يروي بالإسناد الثاني وتتثبت من أنه بنفس لفظ المتن الذي جاء به صاحب الرواية الأولى. هذه هي المسألة. لكن لو حملناها هنا على ما حمله ابن عبد البر رحمه الله تعالى فالكلام هنا في غير المدلس، وإلا المدلس عند الجميع يتوقف في عنعنته حتى يتبين اتصال رواياته من وجه إيه؟ آخر. وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشتركين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ما ذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله، إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس زي ما قلنا، فلا يقبل حديثه حتى يكون حدثنا أو سمعت. فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا، لأن المدلس قد يستعمل عن في غير موضع السماع، أما غير المدلس فعن وسمع وحدثنا في حقه سواء، لأنه لا يستعمل تلك الألفاظ إلا في موضع السماع، بينما المدلس يدلس بعض الأحاديث أن يروي أحاديث عن بعض الشيوخ الذين لم يسمع منهم تلك الأحاديث، ولكن يستعمل عنه، يستعمل قارئ، لا يستعمل حدثنا ولا يستعمل أخبرنا. فإذا قال عن أو قال قال نبحث هل سمع أم لم يسمع. ولذلك سيدنا شعبة بن الحجاج كان يقول إيه، كنت شعبة المسك قتادة، كنت أتفقد فم قتادة، قتادة من دعامة السلوسي لأنه مدلس، قتادة كان من المعروفين بالتدليس، يقول كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال سمع كتبت، وإذا قال عن تركت. يعني إيش قاعد في المجلس عمال إيه يدقق في فم قتادة، ده شغل الشاغل، لأن شعبة رضي الله عنه كان من أكثر الناس تحريرا لسماعات الشيوخ، وما كان يدلس ولا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما ثبت لديه أنهم سمعوه من شيوخه. فإذا كان حديث دلسه شيخه لا يروي، وإن رواه يبين أنه لم يسمعه من الشيخ ويبين فيه الانقطاع. وكذلك يحيى بن سعيد القطان إنما أخذ ذلك عن شعبة، والحكايات في ذلك تطول. ومن الدليل على أن عن، خلي بالك، ومن الدليل على أن عن هي لفظة عن يعني محمولة عند أهل العلم الحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها. يعني إيه هي؟ مش أنت لسه بتقول إن عن دي لا تحمل من المدلس على السماع حتى يتبين الاتصال؟ طب إزاي بتقول إيه؟ بالتأكيد بدليل على أنها محمولة على الإيه؟ على الاتصال إلا إذا تبين الانقطاع. هنا في غير المدلس، يعني غير المدلس إذا قال عن فالأصل إيه؟ أنه سمع، الأصل أنه سمع. أما المدلس إذا قال عن فالأصل أنه لم يسمع، مفهوم؟ إلا فكل حسب إيه ما عرف من مذهبه. فإن كان مذهبه التدليس فعن في حقه ليس دليلا على الاتصال حتى يتبين الاتصال. أما غير المدلس إذا قال عن فعن في حقه دليل على الاتصال إلا إذا تبين خلاف ذلك. جميل؟ ما حكاه أبو بكر الأكرم عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فقال، يعني الإمام أحمد، هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال عن ابن المبارك أنه قال عن ثور اللي هو ثور ابن يزيد حدثت عن رجاء ابن حلوة، عن رجاء ابن حلوة عن كاذب المغيرة وليس فيه المغيرة. يعني الحديث أفضل إيه؟ عن كاذب المغيرة، عن المغيرة عن رسول الله. فالإمام أحمد نقل عن ابن مهدي في بيان علة الحديث، وهو أنه قال إيه؟ حدثت عن رجاء ابن حلوة، ولم يقل حدثنا رجاء ابن حلوة. مش احنا قلنا من الألفاظ الصريحة في عدم السماع أن يقول الراوي حدثت وأخبرت وأنبئت؟ هنا فالرواية دي بيّنت أن الرواية الأولى التي فيها عن أو التي فيها حدثنا غلط، إنما هو أصلا الراوي صرح بأنه لم يسمع لكونه استعمل لفظة حدثت. إذا هناك من حدث ممن لم يسمى في الإسناد، ولم يذكر المغيرة، يعني جعله عن كاتب المغيرة عن الرسول أي مرسل، ليس فيه إيه ذكر المغيرة ابن شعبة. قال أحمد وأما الوليد يعني ابن مسلم فزاد فيه عن المغيرة، وجعله ثور عن رجاء من غير لفظ حدث، فجعل بين ثور ورجاء لفظا محتملا وهو عن، بينما ثور إنما ذكر إيه حدثت الصريحة في عدم السماع. قال ولم يسمع ثور من رجاء، لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء. ابن عبد البر رحمه الله جاب الرواية ليه؟ جاب الرواية ليستدل بها على أنه لو قال عن وصح أنه عن وأنه قال عن لكان ذلك متصلا عند الإمام أحمد، لكنه حكم بعدم اتصالها لما تبين له أنه لم يقل عن إنما قال حدثت، فدل على أن عن الأصل حملها على الاتصال إلا أن يتبين ذلك، مش كده ولا إيه؟ قال ابن عبد البر ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الولي مثل قوله عن في منقطع ليدخله في الاتصال، فهذا بيان أن عن ظاهرة الاتصال حتى يثبت فيها غير ذلك. ومثل هذا عن العلماء كثير، وسنذكر هذا الحديث ابن رقيع عند ذكر حديث المغيرة بن شعبة في باب ابن شهاب عن عباد ابن زياد إن شاء الله. وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكر، وقد يكون لأنه استصغر، هذا هو التدليس عند جماعتهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، وسنبين معنى التدليس بالإخبار عن العلماء في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. يعني إيه هو التدليس؟ التدليس طبعا هو حيبين هذا تفصيلا، لكن هقول لكم إيه إجمالا كده. التدليس له معنيان، المعنى الذي ذكره هنا ابن عبد البر هو الأشهر، وهو راوي سمع من شيخ، سمع منه بالفعل عدة أحاديث، فهو إن روى عنه تلك الأحاديث هو قد سمعها منه أم لا؟ خلاص مفيش إشكال. لكن هناك أحاديث أخرى ها أخذها عن الراوي ولكن ليس أخذا مباشرا، إنما أخذها عن رجل عن نفس الشيخ، فاهم هذا الكلام؟ أخذها عن رجل عن نفس الإيه؟ الشيخ. فلما روى تلك الأحاديث التي لم يأخذها من الشيخ مباشرة أسقط الواسطة بينه وبين الشيخ ووضع لفظة عن ليوهم أنه سمع تلك الأحاديث كما سمع الإيه؟ الأحاديث الأخرى. فتلك الأحاديث التي لم يأخذها من الشيخ مباشرة وأسقط من بينه وبين الشيخ ووضع لفظة عن تسمى أحاديث مدلسة، وهذا هو التدليس. جميل؟ هذا هو المعنى الأشهر. المعنى الثاني هو أن الراوي لم يكن له من الشيخ سماع أصلا، بل ربما ولا لقاء، ثم يروي عن الشيخ أحاديث أخذها بواسطة أو بوسائط عن هذا الشيخ، ثم كلما روى عن الشيخ يسقط هؤلاء الوسائط ويروي تلك الأحاديث عن الشيخ مباشرة رغم أنه لم يلتقي بالشيخ ولم يأخذ عنه ولم يسمع منه. فده بعض أهل العلم يسميه تدليسا، بل هو أكثر استعمال أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم يسمون هذا تدليسا أيضا. لكن هناك من يقول لا، لا نسمي هذا تدليسا، إنما نسميه إنسانا خفيا. في النهاية هو اختلاف في الاصطلاح، وإلا فكلا الروايتين منقطعة غير إيه متصلة، فهمنا؟ هذا هو التدليس. هتقول لي بقى طب ليه بيدلسوا؟ ما بيدلسوش ليه؟ ها والتدليس دوت يسقط العدالة أو لا يسقط العدالة؟ ده بحث طويل. ها طبعا التدليس ليس قدحا، هو نوع من المعاريض، وإلا في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ماشي؟ وطبعا هناك من العلماء من كان يتفنن في التدليس، ها يتفنن في التدليس، ولهم في ذلك حكايات عجيبة جدعة، بس كل ذلك معروف عند أهل العلم. يعني واحد زي هشام بن بشير قال له تلامذته نريد ان تحدثنا بمجلس لا تدليس فيه، لانه كان مدمن تدليس، فوعدهم. فلما جاء الموعد وجلس للتحديث كل حديث يروي عن شيخين، يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان يقول حدثنا، حد يزعل مني بقى ما قالش عنه ولا قال، حدثنا فلان عن فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان وفلان عن فلان وفلان. فلما انقضى المجلس قال لهم: هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا: لا، لأنك صرحت بالسماع. قال: بل دلست. قالوا: كيف؟ قال: كل من قلت فيه وفلان فأنا لم أسمعه منه، إنما سمعته من الأول. يعني حدث يقول: حدثنا فلان، وبعدين يروي كده: وروى فلان، وروى فلان، أو عن فلان، بس ما يعليش بها صوته، واخد بالك؟ يقول: حدثنا فلان وفلان روى. يعني ها، فهم هم بقى قال عطف. اذا ايه؟ اذا سمع من الاول، اذا سمع من الثاني، فهو لم يقصد ايه؟ هذا العطف، انما قصد انه سمع من الاول ولم يسمع من الثاني. يعني اراد ان يختبر ايه؟ تلامذته. اراد ان يختبر تلامذته، زي برضك علي بن عمر المقدم. علي بن عمر المقدم كان بيعمل حاجه غريبه قوي، يقول لي: حدثنا، يسكت شويه كده يريح ياخد نفس، وبعدين ايه؟ هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه. هو كل اللي يسمع يقول: حدثنا هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه، صح ولا لا؟ انت ليه ما سمعش لا من هشام ولا غيره؟ امال ايه؟ هو قال: حدثنا، وسكت، وبعدين استأنف كلاما جديدا: هشام بن عروه عن ابيها عن جد. يعني وروى هشام بن عروه عن ابيها عن جد عن عائشه. ماشي؟ هذا يعني ذكره الايه؟ العلماء. ومنهم بقى كان بيعمل حاجات خبيثه بقى، زي عمرو بن عبيد المعتزل. انت عارفين عمرو بن عبيد كان يجالس الحسن البصري ثم اعتزله، وصار ايه؟ يعني يقول ببدعه الاعتزال. فكان طبعا معروف الحسن البصري له وقع في قلوب المؤمنين، وكلامه ايه؟ له تأثير عند الناس. لكن عمرو بن عبيد مهجور، لا يسمع له أحد. فكان عمرو بن عبيد إذا أراد أن يروي لبدعته يقول ينخع النخع، يقول الآفة، يقول الكلام المنكر، ثم يقول في الآخر: وهذا من قول الحسن، وهذا من قول الحسن، وهذا من قول الحسن. فالناس يقولوا: هذا من كلام الحسن البصري، يبقى كلام صحيح. مش كده الإمام؟ هو قصده ايه؟ وهذا من قوله الحسن. يعني يصف كلامه الذي قال بانه حسن، لا انه يعزوه الى الحسن البصري. حاجات من هذا القبيل، كل ذلك مكشوف. العلماء بينوا ذلك كله ولله الحمد. جميل؟ طيب، تعال هنا. واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقى، مثل مالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن ابراهيم النخعي، وما اشبه هذا. يعني الراوي اذا روى عن شيخ لم يلتقي به، لم يلتقي به، جميل، الاصل انه منقطع. لكن هل يسمى تدليس ولا يسمى ارسال او انقطاع؟ هنا بيتكلم عن جانب اصطلاحي، بيتكلم عن جانب ايه؟ متعلق بالتسمية. الجميع متفقون على أنه غير متصل، لكن نسميه تدليس ولا نسميه انقطاع وإرسال؟ مختلف بقى. احنا قلنا من شوية بعض أهل العلم الورد الخدمي يسمونه إيه؟ تدليس. والبعض يفرق، وهذا ما يشير إليه سيدنا الإمام ابن عبد البر. قال: فقالت فرقة: هذا تدليس، يعني نسميه تدليس، لأنهما لو شاء لسمي من حدثهم كما فعل في الكثير مما بلغهما عنهما. قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة، دلسة الواحدة من التدليس، الواحدة من الايه؟ أي تدليسة. ماشي؟ قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحد من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه، اللهم إلا شعب بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان، فإن هذين ليس يوجد لهما شيء من هذا، لا سيما شعبة، فهو القائل: لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. عايز يقول يعني لو كل انقطاع سميناه تدليسا يبقى كل العلماء مدلسين، لأن الانقطاع موجود في روايات كل الناس. واضح؟ ما هو الفرق بين الإرسال والتدليس؟ في نكتة هنا، وهو أن التدليس ليس مجرد انقطاع، هو انقطاع وزيادة. انقطاع وإيه؟ وهو إيه؟ انقطاع ما سقط عن انقطاع ما يعني في إيه؟ إسقاط. ما كل إسقاط ما تبيس إسقاط أيضا. والذي دلس أسقط، والذي قطع أسقط، والذي أرسل أسقط. في فرق شعر كده بين التدليس وبين هذه الاصطلاحات. هو إيه؟ أن التدليس لابد فيه من قصد الإيهام. يعني لو أنني رويت عن شيخ ولم أسمع منه ولم أقصد أن أوهمك أنني سمعت، وإنما اعتمادا على أن كل الناس يعرفون أنني لم ألتقي لهذا الشيخ ولم أسمع منه. يعني إذا قلت خالد بن تيمية حتى هيقول أنت بتدلس، ما كل الناس عارفين أنا لم ألتقي بابن تيمية، مش كده ولا إيه؟ فهذا يسمى تدليس، هذا يسمى انقطاع. لكن إذا قلت مثلا قال أبو إسحاق الحويني، والناس عارفة أن أنا التقيت بأبو إسحاق الحويني، لكن هذا الذي أحكي عنه لم أسمعه منه مباشرة، فأنا أوهمك أنني إيه؟ سمعت الشيخ أو سمعت هذا من الشيخ، ده اللي اسمه تدليس. يبقى التدليس ليس مجرد سقط، بل سقط مع إيهام عدم السقط. أوهم السامع أنني سمعت وأنا لم أسمع، فهذا هو الإيه؟ التدليس. أما السقط بلا إيهام فهذا يسمى إرسالا ويسمى انقطاعا. واضح؟ ولهذا إيه؟ عبد الله بن لهيعة لما قال حدثني عمرو شعيب، العلماء قالوا يدلس؟ لا، قالوا غلط، قالوا أخطأ، ولم يقولوا يدلس لأنه لم يقصد، بل كان يعتقد في قرار في نفسه أنه سمع، لكن العلماء يغلطونه في توهمه أنه إيه؟ سمع، لكنه لم يقصد أن يوحي للناس أو يوهم الناس بأنه سمع وهو لم يسمع. مفهوم هذا الكلام؟ فالفرق بين التدليس والإرسال أو الانقطاع هو أن المدلس يتعمد إيهام السامع بأنه سمع بينما هو لم يسمع. أما إذا لم يقصد هذا الإيهام أو كانت دلائل عدم سماعه ظاهرة فهذا لا يسمى إيه؟ تدليسا عند العلماء. والإمام الخطيب البغدادي وضح هذا توضيحا بالغا في الكفاية. حدثنا عبد الوهاب، طبعا قول شعبة يعني أذني أحب إلي من أن أدلس، أكيد طبعا شعبة لا يحب الزنا، لكن هذا كما قال العلماء إيه؟ مبالغة في ذم التدليس، لا أنه يقارب بين التدليس والزنا. ها؟ كما قال الأخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. يعني هل هو المبالغة في ذم الرواية عن أبان، لا أنه يقارن بين الرواية عن أبان وبين أن يخر من السماء. محدش يفهم من هذا الكلام، هذا يعتبر عند العلماء من المبالغة في ذم الرواية عن أبان أو في ذم الرواية المدلسة، وليس يقصد منه المفاضلة بين أمرين. مفهوم؟ حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبح، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا يا بندار، حدثنا غندر، قال سمعت شعبة يقول التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولا أن أسقط من السماء إلى أرض أحب إلي من أن أدلس. وقال أبو نعيم سمعت شعبة يقول لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. وقال أبو الوليد الطيالسي سمعت شعبة يقول لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول زعم فلان، ولم أسمع ذلك الحديث منهم. وقال الطائفة من أهل الحديث ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس، وإنما هو إرسال. قالوا وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي، سعيد بن مسيب يعني، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما، ولم يسمي أحد من أهل العلم ذلك تدليسا. كذلك مالك يعني فيما رواه عن سعيد بن مسيب، لأن مالك لم يدرك سعيد إنما أدرك أصحاب سعيد كالزهر. والإرسال قد تنبعث عليه أمور لا تضيره، يعني اسمه إرسال ولا يضر. يعني لا يضر؟ يعني لا يقطع في صاحبه. مالك هو الموضع مليء بالمراسيل، هل نقطع في مالك؟ بل التدليس لا يضر. لا، الحسن البصري كان يدلس، قتادة كان يدلس، كبار العلماء كانوا يدلس. التدليس نوع من الصنعة الإسنادية، لا يقصد منه في الغالب ها تشويه الرواية أو إيهام صحة ما ليس بصحيح، وإنما لهم تفنن في ذلك. أنا جمعت ذلك في أظن 9 نقاط يعني في أغراض الرواة في إسقاطهم الرواية أو تدليسهم لها. خلينا هنا الأول. قال مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعتنا عن المعزي إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن ذلك المعزي إليه علما بصحة ما أرسله. يعني هو مثلا زي إبراهيم النخعي لما قال للشعب إذا قلت لك قال ابن مسعود فأنا قد أخذته عن غير واحد عن ابن مسعود، فجزمت بإيه؟ بالنسبة لعن مسعود، مع أنه لم يدرك ابن مسعود. أما إذا قلت لك حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي سمت. يبقى هنا إيه؟ لما ترجح لدى الراوي أن هذا الكلام صحيح نسبة إلى ابن مسعود تساهل في ذكر إسناده وجزم بكونه عن ابن مسعود. فهذا غرض محمود أم مذموم؟ محمود. وقد يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به وعرف المعزي إليه الحديث فذكره عنه، فهذا أيضا لا يضر إذا كان أصل مذهبي ألا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعب. يعني نسي شيخ مني، أنا خدت من أنا شيخ، فالمهم أنا متأكد أن شيخي حدث بي عن فلان فأقول قال فلان. أو تكون مذاكرة فربما ثقل معها الإسناد وخف الإرسال، إما لمعرفة مخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرناه. المذاكرة يعني كان علماء الحديث مش زينا كده، إحنا إيه بنحضر الدرس وبعد قراءة الدرس كل يذهب إلى سبيل. جاي منين يا ابني؟ أمك بقى في البيت. يا هلا كنت فين؟ كنت في الدرس. رايح فين؟ رايح الدرس كده يعني، ها؟ لكن ما بين الدرسين ما فيش أي إيه؟ عناية بالعلم ولا مذاكرة ولا مراجعة ولا غيره. العلماء مش كده في مجالس التحديث، لكن كانوا كل يوم تقريبا يجلسون للمذاكرة، يتفقوا مثلا النهاردة هنجلس عند فلان، يجلس عند إيه؟ فلان، فيصلون العشاء ويجلسون في البيت في بيت فلان هذا إلى الفجر، ها؟ يتذكرون كل يذكر مسألة أو رواية أو حديثا، والآخر يقول له عندي في هذا الباب الحديث الفلاني، هذا الحديث عندي فيه رواية أخرى، ها؟ عند هذه رواية معلولة، يتذكرون العلم، يتذكرون العلم حتى لا ينسى، حتى إيه؟ لا. فكان هذه المذاكرة ليست معقولة للتحديث والإسماع، إنما للتذكير بالإيه؟ بالمرويات. فليس بالضرورة إيه؟ أن تذكر الروايات في هذه المجالس، مجالس المذاكرة بالإسناد كاملا، ها؟ إسنادا ومتنا. وإنما يقول حديث المسيء صلاته كذا كذا أرويه عن فلان عن فلان، مش بيقول كده؟ ها؟ تعرف حديث الحسن عن سعيد، الحسن عن أنس بكذا وكذا، فيقول نعم لقد حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، يبقى الاختصار يسود في مثل هذا المجلس. فقد يحذف بعض السنة في مجلس المذاكرة لأنه ليس يقصد من مجلس المذاكرة الرواية وإنما التذكير فحسب. قال والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة زي الإمام مالك مثلا، زي شعبة، زي يحيى القطان، ها؟ وزي طائفة من العلماء أكثر من 20 عالم نص علماء على أنهم لا يرون إلا عن الثقات. وجب قبول حديثه مرسله ومسنده وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك، وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي أخبره. يعني إن كان من يرسل أو من شأنه الإرسال لا يرسل إلا عن الثقات فهذا إيه؟ يقبل مرسل. أما إذا كان يرسل عن الثقات وعن الضعفاء فيتوقف في مرسل حتى يتبين لنا شيخه من هو الذي أسقطه وأرسل الحديث عنه. فهنا إيه؟ في تفصيل. وده اللي قاله الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الرسالة لما ذكر أن المرسل يحتج بشرائط ذكرها منها أن يكون هذا الذي أرسل الحديث لا يعرف بالإرسال إلا عن الثقات. وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه وكان من المسامحين في الأخذ عن كل أحد أي عن الثقات والضعفاء لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أخبرنا أو سمعت، هذا إذا كان عدلا ثقة في نفسه. طبعا زي ما قلنا إيه في أول الكلام إن لازم الراوي نفسه يكون ثقة، وبعد كده ننظر في شيوخه هل يحدث عن الثقات فقط أم عن الثقات والضعفاء. نقف عند هذا الموضع ونكمل حديثنا إن شاء الله تعالى غدا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.